الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. الفراسية أن أم سلمة قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فجان يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن وماذا أنزل من الخزائن، يريد أزواجه لكي من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لمن يصلين مستكاثرة في الدنيا عارفة في الآخرة. تفضل. واصل. أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعت يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلي رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري ها وحدثنا إسماعيل قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بن حارث الفراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الفتن وماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلي رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. خالد. أزواجه أزواجه صلى الله عليه وسلم فزعا ليلة الفزع أن يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن تفضل. الفراسية الفراسية عند الحارثة الدراسية عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ليلة خديعة فقال سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن من يوقظ صواحب الحجرات يريد أزواجه لكي يصلين قبة تأتي في الدنيا عادية في الآخر. قال الحافظ في الكلام على قوله لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، قال ابن بطال هذا الخبر من أعلام النبوة لإخباره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفساد الأحوال، وذلك من الغيب الذي لا يعلم بالرأي. وإنما يعلم بالوحي. انتهى. وقد استشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن ذلك في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير. وقد اشتهر الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز، ولو قيل إن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا. فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله، وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب. فسئل عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال لا، فقال لا بد للناس من تنفيس، يعني ينفس الله عنهم. وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، فإن عصر الحجاج كان الصحابة كان فيه كثير من الصحابة في الأحياء، وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا، والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير القرون قرني، وهو في الصحيحين وقوله أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعد أخرجه مسلم. ثم وجدته عن عبد الله بن مسعود، ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد وهو أولى بالاتباع. فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان فيه. لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من الذي كان قبله حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن يأتي عليكم يوم لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي قبله. نعم، لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، بعد فعند ذلك يهلكون. ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن المسعود إلى قوله شر منه، ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن المسعود إلى قوله شر منه، قال: فأصابتنا سنة خصب، فقال: ليس ذلك أعني، إنما أعني ذهب العلماء. وأما طريق الشعبي عن مسروق عنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر مما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا من أمير، لا أعني أميرا خيرا من أمير، ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون برأيهم. وفي لفظ عنه: من هذا الوجه ما ذاك بكثرة الأمطار وقلتها، ولكن بذهاب العلماء. ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيسلمون الإسلام ويهدمونه. وأخرج الدارمي الأول من طريق الشعبي بلفظ: لست أعني عاما أخصب من عام. قال: والباقي مثله. وزاد: وخياركم قبل قوله وفقهاؤكم. واستشكلوا أيضا زمان عيسى بن مريم، زمان عيسى بن مريم، بعد زمان الدجال. وأجاب الكرماني بأن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى، أو المراد جنس الزمان الذي فيه الأمراء، وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم لا شر فيه. قلت: ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما بعده. ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمان الحجاج وما بعده إلى زمان الدجال. وأما زمن عيسى عليه السلام فله حكم مستأنف والله أعلم. ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء على أنهم هم المخاطبون بذلك فيختص بهم، فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور، لكن الصحابي فهم التعميم فلذلك أجاب من شكى إليه الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر، وهم أو جلهم من التابعين. واستدل ابن حبان في صحيحه بأن حديث أنس ليس على عمومه بالأحاديث الواردة في المهدي، وأنه يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا. ثم وجدت عن ابن مسعود ما يصلح أن يفسر به الحديث، وهو ما أخرجه الدارمي بسند حسن عن عبد الله قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لست أعني عاما. الذي يظهر أن القول الذي فيه أنه من حيث الإجمال، ولكن قد يكون يعني بعض الأزمان خيرا من بعض، ولو تغير الترتيب قد يحصل مثل هذا، وهو الواقع، وهو الواقع. لكن من حيث العموم إنما تنظر حال الناس دينيا قبل 100 سنة من حيث الإجمال يوجد شر كثير في هذا العصر، ومن حيث الإجمال من جهة أخرى يوجد خير كثير لم يكن متيسر في ذلك العصر، هكذا وهكذا. أقف عند هذا، بارك الله فيكم. والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله.